وأن يذهب إلى مكة فيطوف بنية العمرة ويسعى ويقصر أو يحفظ الرجل ويتقصر المرأة وبذلك يحلان الإحرام عنهما. هذا هو الواجب عليهما الآن. وأما ما اقتحباه من فعل محظور وهو صادم عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فكر، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تصلوا بهم فورا الآن إذا كان عندهم تلفون، فهذا التلفون أمامه، تتصل بهما من أجل أن يخلع الرجل ثيابه ويلبس ثياب إحصانه وأن يتجنب المرأة. نعم. عرفوا أن العمرة باطلة التي قاموا بها، ويرتكب العديد من المنكرات وهم يعلمون أن العمرة باطلة. هو عن جهة أيضا، لأنهم ظنوا أنها لما بطلت حل منه، سمع أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضا صادر عن جهة. لكن لو علموا أنها باطلة وأنهم ما زالوا محرمين، نعم، ما فعلوا شيء. يشوف هذه العمر مثل الله أفضل تكبر قضاء الأولى. لا، هذا تكميل من قضاء، هذا تكميل بالأولى، لأنهم لا زالوا الآن محرمين، لا يجوز لهم الصيد ولا أي شيء من أسباب. ولذلك الآن أنت تعرف تلفونهم، ها؟ طيب سلمها الآن، ها؟ لا منهم أعطني هذا. نعم، لأن هذا واجب علينا، واجب علينا. الرسول قال: إذا نسيت فلا تذكرون. هو ضيق عن بحوثنا، السر الطويل ممكن يحفظه. ايش شيخ عبد الله عين، ما حكم رواية الحديث الصفات المعنى؟ ايش؟ رواية الحديث الصفات المعنى. نعم، رواية أحاديث الصفات بالمعنى أخشى أن يكون الراوي من أهل التعطيل فيروي الحديث بالمعنى الذي هو يعتقد، مثل أن يتحدث عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا والحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيما يقضى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيكون هذا الراوي بالمعنى يعتقد أن معنى الحديث ينزل ملك من ملائكة الله فيقول كذا، ثم يروي هذا الحديث على ما يعتقد هو من المعنى، فيحصل بهذا خلل كبير. فرواية الحديث بالمعنى من أهل البدع لا تكون بالنسبة لأحاديث الصفات، لأنه ربما يرونها على ما يعتقدون من البدع فيحرفون الكلمة عن مواضعه لفظا ومعنى. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الشيخ مراس رجل حج بيوة الإكرام، فلما ضاف القدوم والساعة قصر وذكر على أحرامه حتى كمل عمره أو حجه. هذا لا شيء عليه، هذا الرجل الذي أحرم قارنا ثم طاف وسعى ورأى الناس يقصرون فقصر لا بنية تحلل واستمر على إحرامه، ليس عليه شيء، لأن غاية ما حصل منه أنه قص شعره جاهلا ففعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، ومحظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. عفى الله عنك يا شيخ، ما رأيك في هذه المقالة من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما بين العقيدة لم يبينها من جميع نواحيها وإنما من توحيد الأسماء والصفات فقط،